أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الآية. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهم، أي لأهل مكة للكافرين، إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قال الشيخ الإمام: أي تعبدون، الذين تدعون من دون الله أي تعبدون من دون الله. فالدعاء يطلق على العبادة كما هو معلوم، لأن الدعاء من أعظم العبادات، ولما كان كذلك فقد يطلق ويراد به الكل. الدعاء هو في الحقيقة نوع من أنواع العبادة، لكن لما كان هذا النوع من أعظم العبادات صار يطلق على العبادة على الجنس، من باب إطلاق الكل الجزء وإرادة الكل، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فالدعاء جزء من العبادة، لكن لكونه من أعظمها أطلق عليها فقيل فيه عبادة. وهذا في كثير من الآيات، الله تبارك وتعالى يطلق الدعاء، يطلق لفظ الدعاء ويريد العبادة، والعكس كذلك يطلق العبادة على الدعاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وفي رواية: المخ العبادة، لكن ضعفها بعض أهل العلم حيث السند، وصحت رواية فيها: الدعاء هو العبادة. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قبلها وقال ربكم ادعوني، بدأ بالدعاء وختم بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. مقتضى الظاهر أن يقول إن الذين يستكبرون عن دعائي، لأنه قال: وقال ربكم ادعوني، إن الذين يستكبرون عن دعائي. فلما كان الدعاء يطلق على العبادة قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأطلقت العبادة على هذا العكس، من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. وهنا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. قال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي تعبدون من دون الله بالدعاء وغيرهم. ومش غير الدعاء، المشكلة في الدعاء، في سائر العبادات كلها يصرفونها لآلهتهم لغير الله. قال تعالى: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا مهتدي. قل لهم يا محمد لا أتبع أهواءكم، أي في عبادة ما تريدون، لأنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم. فقل لهم يا محمد نهيت عن ذلك ولن أتبع أهواءكم في عبادتها، لا يمكن أن أعبد إلها غير الله تبارك وتعالى. هذا معنى قل لا أتبع أهواءكم، أي لا أتبع أهواءكم في عبادتها من دون الله. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قد ضللت إذن، التنوين تنوين العوض وتقدير الكلام. قد ضللت إذن، أي إذا اتبعت أهواءكم في عبادتها، إذا اتبعت أهواءكم وعبدت آلهتكم مع الله من دون الله، فقد ضللت إذن، أي إني إذن من الضالين. إن اتبعت أهواءكم في عبادة آلهتكم أكون أطير ضالا من الضالين. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي إذا عبدتها واتبعت أهواءكم. ولا شك أن العاقل هو الذي يجانب ما أمكن الضلال، ويحرص ما أمكن على الهداية. فإذا كان اتباع أهوائهم يؤدي إلى العكس، إلى مجانبة الهداية والوقوع في الضلال، فإنه لا يتبع أهواءهم. قال: قد ضللت إذا وما أنت. ثم قال: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. قل لهم يا محمد إني على بينة، قال الإمام، أي على أمر بين من ربي أي من معرفة ربي، من علمي بربي. والهاء في بينة للمبالغة أو للتأنيث، لأنه فسر قوله تعالى على بينة أي على أمر بين. أنا وهذا يستعمل أو يقال أنا على بينة من أمري، بمعنى أنني أعلم ما أعمل. أنا على بينة من أمري، عالم بما أعمل، على يقين تام بما أعمل به. قل إني على بينة من ربي أي على علم تام ومعرفة يقينية قطعية بربي تبارك وتعالى وما يأمرني به وينهاني عنه. ولست تائها شاكا مترددا مثلكم، لأن الكافرين لا يعبدون ما يعبدون إلا بالشكوك والأوهام والظنون، غاية ما عندهم ظنون فقط، إن يتبعون إلا الظن، فغاية ما عندهم الظن، وإلا فأغلب ما يعتمدون عليه في عبادتهم تلك الآلهة شكوك وأوهام فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يستحيل أن أترك ما عندي من البينة واليقين وأتبع أهواءكم، يستحيل أن أفعل هذا. فقال قل لهم إني على بينة من ربي، فكيف أترك عبادته وأتبع عبادة آلهتكم، أنا على يقين مما أعمل. قال وكذبتم به، الواو والحال، قل إني على بينة من ربي كما علمتم، حال كونكم مكذبين به. الضمير إما يعود على الله مكذبين به أي بربي، أو مكذبين به أي بالبينة، لأن التاء قلنا للمبالغة ليست للتأنيث. وحينئذ وكذبتم به أي بذلك الأمر البين، قل إني على بينة من ربي، وكذبتم به أي بذلك الأمر البين، أو المعنى وكذبتم بربي. إذا الضمير يحتمل أن يعود على الرب وهو آخر مذكور وهذا أظهر، أو عائد على البينة لكن باعتبار أن التاء فيه للمبالغة لا للتأنيث، لأننا جعلناها للتأنيث خاص يكون وكذبتم بها، لكن إن كانت للمبالغة فلا تأنيث. قال والحالة، إلى الجملة حالية، والحالة هذه أنكم كذبتم بها. ما عندي ما تستعجلون به، قال الإمام أي العذاب الذي طلبوا في قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء، وقيل الآيات التي اقترحوها والأول أظهر، المعنيان صحيحان. يقول لهم ليس عندي ما تستعجلون به، ما تستعجلون به أحد أمرين، والمعنيان صحيحان لأنهم طلبوا الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول طلبوا العذاب تحديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدوه فطلبوه أن ياتيهم بالعذاب، أن ينزل عليهم العذاب، قالوا له ادعوا ربك لينزل علينا العذاب كما ذكر ربنا في قوله تعالى فأمطر علينا حجارة من السماء يويتنا بعذاب نبي. إذن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بيدي، ليس عندي ذلك أي ليس ذلك بيدي، وإنما ذلك بإذن الله وأمره، وذلك تابع لحكمته وقضائه وقدره، وليس لي من الأمر شيء، ليس بيدي إلا إبلاغكم، إلا نصحكم، إلا هدايتكم ودلالتكم. وأما إنزال العذاب أو عدم إنزاله أو الإتيان بالآيات التي اقترحتموها أو عدم ذلك فكل ذلك بيد الله. قل لهم يا محمد ما عندي، ليس عندي أنا بصفتي نبيا مرسلا، ليس عندي ما تستعجلون به، ما تطلبونه الآن في الدنيا، ما تتعجلون حصوله، إما العذاب ولا الآيات التي اقترحوها. قال الشيخ والأول أظهر، سياق يقتضي ترجيح الأول لما سيأتي. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. قال ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. هل إن الحكم إلا لله؟ هذا المعنى مستفاد من قوله ما عندي ما تستعجلون به بالإشارة، لأن ملك يقول لهم ليس عندي أنا ما تستعجلون به، عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. فهذا الذي فهم صرح به ربنا بقوله إن الحكم إلا لله، هو الذي يحكم بيني وبينكم، هو الذي يقضي تبارك وتعالى أمره في وفيكم. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق قال الشيخ من القصص، إذا إلا كان من القصص إيش معناه؟ أي يقول الحق، يخبر بالحق من القصص، يقص الحق أي يقوله ويخبر به، بمعنى كل ما يخبر به الله تبارك وتعالى فإنه حق ثابت لا تردد ولا شك فيه، يقص الحق وهو خير تفسير. المعنى الأول قال وقرئ يقضي الحق، قرئ يقص وقرئ يقضي الحق. قال وقرئ يقضي بالضاد المعجمة من القضاء، وهو أرجح لقوله خير الفاصلين أي الحاكمين. هل قوله وهو أرجح بمعنى أن قراءة يقص ضعيفة مرجوحة؟ لا، يقصد هل القراءة الثانية أنسب للمعنى، أوفق للمعنى للسياق، والأخرى كذلك تدل على معنى صحيح. الله تعالى يخبر ويقول لنا الحق وهو خير الفاصلين أي الحاكمين، فالآية حينئذ تضمنت شيئين، تضمنت الإخبار بأن الله تبارك وتعالى يخبر بالحق ويقوله، وتضمنت أنه أحكم الحاكمين تبارك وتعالى. إذن هذا المعنى معنى صحيح. إذن فقول الشيخ ولا يتكرر دائما يأتي عدو يقول هذه القراءة أرجح، يريد أنها أنسب من جهة السياق وكذلك المعنى أنسب، لا أرجح أي أن القراءة الأخرى ضعيفة كما راجح مرجوح، هذه قراءة أنسب للمعنى أوفق للمعنى أو أبين في فهم المعنى. ولذلك أحيانا يستعان ببعض القراءات لتوضيح المعنى، مثلا القارئ أو المفسر يعتمد قراءة ما وقد تظهر له قراءة أخرى المعنى أكثر، يذكر معنى المعاني ويقول ويدل على هذا المعنى أنه قد قرئ بك، لو هذه القراءة الثانية تؤيد المعنى الأول. بل أحيانا قد يستأنسون لذلك المعنى بقراءة شاذة غير متوافرة، يقول ويؤيد هذا المعنى من قرأ بكذا وكذا من القراءة التفسيرية وقراءة القرآنية، لكن تذكر القراءة الشاذة في هذا الباب للاستئناس. إذن قوله وهو أرجح لا تحمل على المعنى المعروف. إذا الشاهد قرئ بهما والمعنيان صحيحان، الله يقص الحق أي يقوله ويخبر به، ويقضي من القضاء أي يحكم بالحق، وهذا أنسب لقوله وهو خير الفاصلين، لأن الفصل هو الحكم، الفصل والحكم والقضاء بنفس المعنى. إذا يقضي أي يحكم بالحق وهو خير الحاكمين، هذا أنسب. ثم قال تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. قل لهم يا محمد، تأكيد لما سبق، تأكيد لقوله ما عندي ما تستعجلون به، ثم أكد ذلك قال لهم لو كان عندي ما تطلبون لا قضي الأمر بيني وبينكم منذ مدة منذ زمن، بمعنى لو كان المراد العدد، بمعنى لو كان بيدي العدد الذي تطلبون لا نزل عليكم منذ زمن، لا أصابكم منذ زمن، لا قضي الأمر بيني وبينكم، لانتهى الأمر، لكنه ليس بيدي، بيدي أحكم الحاكمين، وهو تبارك وتعالى يأتي به متى شاء كما سيخبرنا بعد، غير قلنا لكل نبأ مستقر في الوقت الذي شاء تبارك وتعالى يأتي بذلك الحكم. لو كان بيدي لأتيت به منذ زمن، لكنه بيدي علام الغيوب، أنا لا أعلم الغيب، لا أعلم الذي يقع في المستقبل، لا أعلم العدم لو كان كيف يكون. فلما كان الأمر بيد الله فإنه يحكم بتلك الأحكام ويأتي بها متى شاء في الوقت الذي شاء مما يناسب حكمته سبحانه وتعالى، شيء الوقت الذي شاء عبثا، لفي الوقت الذي شاء مما تقتضي حكمته تبارك وتعالى. قال قل لهم لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، ما معنى لقضي الأمر؟ بأن أعجله لكم وأستريح، بأن أعجل لكم ما تريدون، إما العدد والآية، العدد كان عندي وطلبتموه لا عجلته لكم واسترحت، أو الآية لو كانت بيدي لا أريتكم إياها واسترحت، ولكنه عند الله وليس عندي. ولذلك قال في ختام الآية والله أعلم بالظالمين. قال الإمام أي لو كان عندي العذاب على التأويل الأول أو الآيات المقترحة على التأويل الآخر لوقع الانفصال وزال النزاع لنزول العذاب أو لظهور الآية، هذا معنى لا قضي الأمر بيني وبينكم، لا انتهى الكلام بيني وبينكم لوقوع ما تطلبون، لكنه بيد أحكم الحاكمين، لذلك يختم الآية قبل قوله وهو خير الفاصلين. فالله تبارك وتعالى لا يطاوع مخلوقه، لا يطاوع عباده متى طلبوا شيئا ينزل به، لا ابدا. والا لصار الخالق مخلوقا، لصار الخالق تابعا، حاشا تبارك وتعالى. فلا يطاوع عباده، لا ياتيهم بما تشتهيه نفوسهم وبما تمليه اهواؤهم عليهم، اي حاجه نعسف الليل حلموا بها طلبوها تجيهم، لا ابدا لا يكون ذلك. فمن حكمة الله تبارك وتعالى مع هؤلاء ألا ينزل إليهم ما يريدون، لماذا؟ لأنهم متعنتون لا يستحقون، وبالتالي إذا ضلوا فليزدادوا ضلالا، يضلوا لبغوا يضلوا، واضح. يقولنا شعدوا إلى ما نزلش لهم الآية غير فليضلوا، نزلت إليهم آية إن أرادوا الهداية تعنتوا، فهؤلاء الأنسب لهم ألا تنزل إليهم آية أخرى، بل الأنسب أن يزدادوا ضلالا على ضلالهم لتزداد عقوبتهم في الآخرة، فليضلوا إن شاء أن يضلوا أو يضلوا. الله تبارك وتعالى لا يتبع أهواءهم، متى طلبوا شيئا ينزلوا إليهم، يسأل الله تعالى تابعا لأهوائهم، متى ناموا ورأوا شيئا أو تحدثوا به ينزل إليهم على وفق أهوائهم، لماذا؟ ليؤمنوا. فليكفروا إن شاء، جاءتهم البينة القيمة فليكفروا، الله غني عنهم تبارك وتعالى. وهؤلاء يستحقون أن يزدادوا ضلالا على ضلالهم وكفرا على كفرهم، جاءتهم آيات متعددة وتعنتوا، فالمناسب أن لا يأتيهم ما يطلبون. وهذا أمر يذكره حتى العلماء في سؤال في استفتاء المستفتين العالم في أصول الفقه، في استفتاء المستفتي للعالم، المستفتي إن كان متعنتا في سؤاله فالأنسب أن لا يجاب، ولو ادعى أنه سيضل فليضل إن شاء، إذا بغي يضل يضل، إن كان متعنتا في أسئلته فإن من تعظيم العلم أن لا يجاب، من تعظيم العلم ومن تشريفه أن لا يجاب هذا المتعنت، إن ظهر تعنته ولججه وعدم صدقه فلا يجاب. إذن قال تبارك وتعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي رمع بيني وبينكم. شوف شخص الآية قال والله أعلم بالظالمين، شو والله أعلم بالظالمين؟ والله أعلم بالظالمين أي أعلم متى يعاقبهم وكيف يعاقبهم وما هو العقاب الذي يناسبهم. الله أعلم، هؤلاء ظالمون اللي كيقتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم وكيطلبوا العذاب للآية ظالمون، فهو أعلم بما يناسبهم، لهذا ختم والله أعلم بهم بما يناسبهم من حيث كيفية العذاب ووقت العذاب وهل يكون في الدنيا أو في الآخرة، الله أعلم بذلك. قد يؤخرهم الله إلى الآخرة وقد يعذبهم في الدنيا تبارك وتعالى وفي الآخرة معا، وقد يعذبهم في السنة الآتية وفي التي بعدها، الله أعلم بحالهم وبما يناسبهم. ففيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة كأنه قال لهم لست أعلم بكم من ربي، لست أعلم بحالكم من ربي، هو أعلم بحالكم وعليه فهو الذي يحكم بينكم لأنه أعلم بكم مني، فهو الذي يحكم بينكم، إذ الحكم تابع للعلم. ثم قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب ما هي؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس، ثم تلا قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه عند من الخمس؟ عند الله تبارك وتعالى، يختص علمها بالله عز وجل ولا يطلع عليها أحد من الخلق إلا بالظن. ما يعلمه الناس اليوم من بعض هذه الأمور كاطلاعهم على ما في الأرحام مثلا بالعلم الحديث ونحو ذلك، إنما ذلك بقيود وعلى سبيل الظن لا على سبيل القطع، ويعلمون أمورا معينة مقيدة بقيود. أما ذلك العلم المطلق بحقيقة ما في البطون وبحقيقة تلك الأجنة في البطون فلا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا أحيانا يخبرون بأمر ما مما يكون في البطون ويكون الأمر على خلاف ما أخبروا به، يخبرون بذلك بناء على العلم بناء على الطب، فيكون الأمر في الأخير على خلاف ما أخبروا به، يتبين لهم خلاف ذلك ليقع. فإذن علمهم هذا ليس قطعيا على سبيل الظن، ثم علمهم مقيد بقيود، فلا يعلمون ما في البطون، ما في بطون الأمهات هل هو ذكر أو أنثى إلا بعد مرور مدة من الحمل، بعد مرور مدة حينئذ قد يتعرف، لكن قبل ذلك لا يعلم ذلك إلا الله. فالشاهد في أمور كثيرة يتجلى اختصاص علم الله تبارك وتعالى بما في الأرحام في أمور كثيرة. وزد على ذلك ما يخبرون به من أنه قد يكون مريضا بعاهة أو مرض مزمن ونحو ذلك، وفي كثير من الأحوال يخطئون، فيولد الصبي سالما معافا غير مصاب بشيء من هذه الأمور. فيدل هذا على أن ما يخبرون به مبني على الظن لا على اليقين. إذن العلم بذلك جزما ويقينا يختص لله رب العالمين. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب. قال الشيخ: استعارة وعبارة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل بالمفاتيح إلى ما في الخزائن. لا شك أن العبارة فيها استعارة. وعنده مفاتيح الغيب، المقصود أنه جل وعلا علام الغيوب، هذا المعنى المراد، أنه علام الغيوب، عالم تبارك وتعالى بما يكون وبما لا يكون لو كان كيف يكون، بما يكون في المستقبل بما سيوجد، وبالمعدوم لو وجد كيف يكون تبارك وتعالى. فعلمه تبارك وتعالى متعلق بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. عبر عن هذا المعنى وهو أن علم الله تبارك وتعالى متعلق بكل شيء صغيره وكبيره، ذلك سيفصل هذا غير لنا وما تسقط من ورقة، تفصيل لقوله وعنده مفاتيح الغيب. فعبر بهذا التعبير من باب الاستعارة، كأنه جعل للغيب مفاتيح، الله تعالى شبه الغيب بالخزائن، وشبه الاطلاع على ما في الغيب بس بالمفاتيح، فأسند للخزائن المشبهة بالغيب أو أضاف لها مفاتيح، أضاف للخزائن التي شبهت بالغيب مفاتيح، وجعل تلك المفاتيح خاصة به، بمعنى أن تلك المفاتيح ليست بيد أحد إلا الله تبارك وتعالى. والمراد أن الاطلاع على الغيب وكشفه والعلم به ليس بيد أحد إلا الله تبارك وتعالى، فشبه بالخزائن وأضيفت تلك المفاتيح إلى الله على جهة القطر والاختصار، بمعنى أنها ليست بيد أحد. وضحت العبارة فيها استعارة. إذا المراد أن الاطلاع على الغيب وعلم ما يقع خاص بالله رب العالمين تبارك وتعالى. قال: استعارة وعبارة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل بالمفاتيح إلى ما في الخزائن. وضع المعنى بمعنى لا يستطيع أحد أن يتوصل إلى الغيب إلا الله، كما أن الخزائن لا يستطيع أحد التوصل إليها إلى ما في داخلها إلا بمفاتيحها. قال: وهو جمع مفتاح بكسر الميم بمعنى مفتاح، جمع مفتاح بمعنى مفتاح. لماذا قال جمع مفتاح؟ لأنه قال مفاتيح بدون ياء. وفي الصرف أهل العلم يقررون أنه يصح أن يكون جمعا لمفتاح على وزن مفعال، حذفت الألف في الجمع التي تقلب ياء، حذفت في الجمع ويجوز ذكرها، فيصح أن نقول في جمع مفتاح بالألف يصح أن نقول مفاتيح بالياء ومفاتيح بدون ياء، وهكذا في كل ما كان مثل هذا، ما كان رباعيا مزيدا فيه بحرف وكان الرابع حرف مزد، كان حرف الرابع حرف مزد ألفا وولي، عصفور عصافر أو عصافير، مفتاح مفاتح أو مفاتيح، فيجوز فيه الوجهان مفاعل ومفاعيل. قال: يشتمل أن يكون جمع مفتح بالفتح وهو المخزون، عنده مفاتح الغيب أي مخزون الغيب، فيكون مفاتح جمع مفتح، يشتمل هذا أيضا. إذن الله تعالى فصل بعض الغيب، بيّن لنا بعض الغيب الذي يعلمه، الشيء الآتي معنا غير بعض مما يتعلق به علم الله تعالى، شيء يسير، بعض النماذج والأمثلة القليلة لتطلع بها على ما هو أعظم وما هو أعلى، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قالوا علم فتح غيب يعلمون، ويعلم قبل، ويعلم ما في البر والبحر، ما تفيد العموم، ويعلم ما، أي كل ما في البر، كل ما في البر، البر بمختلف ما فيه، البر بالغابات والصحاري والجبال وما الأماكن التي يسكنها الناس والأماكن التي لا يقطن بها أحد، كل ما في البر، البر ما عامة، إذا كل ما استقر في البحر وهو في البر وهو غير البحري، البر غير البحري، يشمل الغابات، يشمل الصحاري، يشمل الأماكن الممتلئة والأماكن الفارغة والأماكن التي فيها قلة والتي فيها كثرة من الخلق، يعلم كل ما يحدث في البر، في القفار تبارك وتعالى، والقرى وغير ذلك. قال: ويعلم ما في البر والبحر، أي وكل ما في البحر، كل ما استقر داخل البحر، في ظلمات البحر، ظلمة الماء، وبعد ذلك تحت ظلمة الرمال تحت الماء، وتحت ظلمة تلك الظلمة، كل ذلك يعلمه الله رب العالمين، وبالليل وبالنهار، لأنه بالليل تزداد ظلمة على ظلمة الماء، ما يكون تحت الماء تزداده ظلمة الليل على ظلمة المياه، ومع ذلك لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء في البحار، داخل البحار يعلم كل شيء يقع لتلك المخلوقات التي خلقها الله هناك. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا فاعل جر بمن، من باب التنصيص على العموم، جر الفاعل بمن، الأصل وما تسقط ورقاتون إلا يعلمها جر بمن، والنكرة إذا جرت بمن في سياق النفي تدل على التنصيص على العموم. وما تسقط ورقة، قال من ورقة، فجر الفاعل بمن زائدة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها تبارك وتعالى من الأشجار، ولا حبة، هذا بالجر عطف على اللفظ، على لفظ ورقة، لو عطف على محله لرفع لقال ولا حبة، فأتبع هنا للفظ، وهذا جائز، يجوز أن يتبع المعطوف اللفظ ويجوز أن يتبع إعراب الآخر، إعراب الأصلية. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض، في للظرفية، داخل ظلمات البحر، والبحر له ظلمات كما تعلمون، ذكر أهل العلم أن له خمس ظلمات. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس، أيا كان في البر أو في البحر، إلا في كتاب مبين. فإذا كان تبارك وتعالى يعلم هذه ما يتعلق بهذه المخلوقات الصغيرة الدقيقة، فكيف بغيرها؟ وإذا كان علمه يتعلق بهذه المخلوقات التي لا يتعلق بها تكليف، فكيف بالمخلوقات المكلفة؟ هذه الأشياء يعلمها الله تبارك وتعالى مع أنها ليست مكلفة، هذه المخلوقات الجامدة ليست مكلفة، ويتعلق بها علم الله، ومع دقتها وكثرتها، كم من ورقة تسقط، وكم من حبة توجد في ظلمات البحر، وكم من الأمور تحدث في البر والبحر، لا تحصى ولا لا، لا تحصى، ويعلمها الله تبارك وتعالى، فكيف بأفعال العباد؟ إياك أن تغفل عن مراقبة الله لك وعلمه بك واطلاعه عليك، إياك أن تغفل عن هذا، متى حدثتك نفسك بهذا فتذكر هذه الآية، أن علم الله تبارك وتعالى لك متعلق بالذرة، وكان متعلقا بأصغر وأحقر المخلوقات التي لا يتعلق بها تكليف، فكيف بالمكلف الذي سيحاسب على عمله ويجازى عليه، لا يغيب عن الله تعالى منه شيء. قال الإمام هنا: تنبيه ولا حبة في ظلمات، قال تنبيه بها على غيرها، لأنه أشد تغيبا من كل شيء. بمعنى أشغل ولا حبة في ظلمات الأرض، أكثر الأشياء تغيبا الحبة في ظلمات الأرض، والله تعالى يعلمها، تنبه بهذا الأدنى عن الأعلى. بمعنى فكيف بأفعال العباد ولو فعلوها في الظلمات داخل غرفهم داخل حجراتهم وأغلقوا الأبواب والنوافذ وأطفأوا الألواح، فإن علم الله يتعلق بهم من باب أولى. قال إلا في كتاب مبين، سمعه بالكتاب المبين المشهور أنه هو اللوح المحفوظ. إلا في كتاب مبين أي كتاب بين، وهو الكتاب الذي أمر الله تعالى القلم أن يكتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، هو اللوح المحفوظ. وقيل علم الله في كتاب مبين أي في علم الله تبارك وتعالى، معنى يعني صحيحا، فذلك في علم الله قبل أن يكون في اللوح المحفوظ. هو في علم الله ولا لا؟ كل ما في اللوح المحفوظ فهو في علم الله، وعلم الله تبارك وتعالى فيه أشمل وأكثر من ذلك، بل ما في اللوح المحفوظ بعض شيء قليل من علم الله، شيء يسير من علم الله أمر القلم أن يكتبه في اللوح المحفوظ. إذا فما في اللوح المحفوظ فيه جزء من علم الله تبارك وتعالى، فإذا كانت هذه الأمور في اللوح المحفوظ إذا فهي في علم الله أيضا. قال تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. قال الإمام يتوفاكم بالليل إذا نمتم، وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخراوي. إذن قوله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل أي يقبض أرواحكم إذا نمتم، عندما ينام الإنسان يقبض الله تبارك وتعالى روحه، لكن هذا القبض قبض يسير ليس كالقبض الكلي إذا مات الإنسان، هو قبض يسير. إذن يقبض الله تعالى روح الإنسان ولو بقي فيه نفس، لو بقي فيه نفس كي تنفس وكي تحرك، فإن الله تعالى يقبض روحه إذا نام، ثم يردها تبارك وتعالى إذا عند الاستيقاظ، عند الاستيقاظ من النوم يرد الله تعالى له روحه. إذا فهذا الأمر يعتبر موتا، موتا، نعم هذا ليس موتا حقيقيا لكنه نوع من الموت، هذا موت يتعرض له الإنسان كلما مات، كلما نام، كلما نام يتعرض الإنسان لهذا الموت، تقبض روحه إذا نام وترد إليه عند الاستيقاظ. فإذا جاء أجله، انتهى أجله من هذه الدنيا من الحياة، فحينئذ تقبض روحه قبضا كليا وتشل حركته ولا يتحرك جسده ولا تعود روحه إليه، إذ الموت حقيقة ومفارقة الروح الجسد بالكلية، فحينئذ ذلك هو الموت الكلي للعبد في الدنيا. إذا قال الله تعالى هناك يتكلمني عن الموت الأول اللي هو نوع من أنواع الموت، كما صرح الله بذلك في سورة الزمر، قال تعالى هناك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هذه الوفاة الأولى الوفاة الحقيقية اللي يقول لنا لا إلى أجل مسمى، والتي لم تمت يتوفاها الله في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى يردها مرة أخرى إلى أجل مسمى إلى أن يأتي أجلها، فحينئذ تقبض قبضا كليا وتشل حركة الجسد. قال الإمام يتوفاكم بالليل أي إذا نمتم، وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخرى، وإذا ذكر الله تعالى قال لك فيه استدلال على البعث الأخرى. كيف؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى كما يقبض أرواحكم إذا نمتم ثم يردها لكم عند الاستيقاظ، فكذلك هو قادر على أن يقبض أرواحكم إذا متم ويردها يوم البعث والنشور. قبض ورد، نفس القبض والرد، يمسكها تبارك وتعالى ويردها، فكذلك يستطيع جل وعلا أن يقبض أرواحكم بكلية ليجيكم الأجل تموتوا ويردها مرة أخرى عند البعث. فلما تستبعدونه؟ لأن المشركين كانوا يستبعدون البعث والنشور، يقولوا كيف نبعث مرة أخرى، كيف نرد مرة أخرى. فمثل لهم الله بهذا المثال يسير بسيط، وهو إذا كانت أرواحكم تقبض عند النوم وترجع لكم عند استيقاظها، فإنكم إذا ميتم تقبض أرواحكم وترد إليكم يوم بعثكم. ففيه استدلال على البعث الأخراوي. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما جرحتم أي كسبتم، ما فعلتموه بجوارحكم، ما عملتموه بجوارحكم. يا دعو عبر عنه باش جرحتم أي ما كسبته أيديكم، إذا جرحتم أي كسبتم وعملتم من الأعمال. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي يرد أرواحكم تبارك وتعالى. قال الإمام: يوقظكم من النوم، والضمير عائد على النهار. ثم يبعثكم فيه فاش في النهار، وعبر بذلك باب الغالب، لأن الغالب أن الناس ينامون بالليل ويستيقظون بالنهار، فهذا التعبير شمال الغالب. وإلا فمن نام بالنهار واستيقظ بالليل سيحصل له نفس الأمر. كذلك سيبعث الله تعالى في ليله، سيبعث الله في ليله روحه، سيرد الله إليه روحه في الليل. فعبر هنا بهذا من باب الغالب. أو الشيخ قال: والضمير عائد النار، لأن غالب اليقظة فيه وغالب النوم بالليل، فهذا جرى مجرى الغالب. وإلا فمن عكس الأمر ونام بالنهار واستيقظ بالليل نفس الأمر يقع له. قال: ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. شو الأجل المسمى؟ هو الموت. قال الشيخ هنا: أجل الموت أي نهاية حياة العبد، عندما ينتهي أجله من هذه الحياة وينقضي عمره الذي كتب الله له، فحينئذ تقبض روحه ولا ترد إليه مرة أخرى. قال تعالى: ثم ينبئكم بما، ثم إليه مرجعكم أي إلى الله مصيركم تبارك وتعالى، إليه تردون. عصلة على يذكر لهم هذا، لا يقرر لهم عقيدة البعث والنشور، لأن المشركين كانوا ينكرونها. فكيقول لهم الله تبارك وتعالى: إذا ميتم وقبضت أرواحكم ولم ترد في الدنيا، وذلك بالموت الحقيقي، فإنكم ستردون إلى الله. كيف ذلك؟ فقال: ثم إليه مرجعكم. كيف ذلك؟ قد سبق التنبيه عليه. كيف سبق التنبيه عليه؟ ترد أرواحكم إلى أجسادكم وتنشؤون مرة أخرى، ويعيدكم الله مرة أخرى كما بدأكم أول مرة. قال: ثم إليه مرجعكم أي رجوعكم ومصيركم، تردون إلى الله وتقفون بين يديه. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بأعمالكم فيجازيكم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال الإمام رحمه الله: قال الله تعالى قبل: وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر أي الغالب سبحانه وتعالى، القاهر أي الغالب الذي لا يغلبه شيء، لا يقهره شيء سبحانه وتعالى. حال كونه فوق عباده عاليا على خلقه، ففيه إثبات العلو المطلق لله عز وجل. وهو القاهر أي الغالب لعباده، فوق متعلق بالحال، حال كونه فوق عباده أي عاليا عليهم، علو مكانة وعلو قهر وعلو ذات تبارك وتعالى. له العلو بأنواعه الثلاثة على عباده: علو القدر والمكانة والشأن، وعلو القهر والغلبة والسلطان، وعلو الذات تبارك وتعالى. قال: ويرسل عليكم حفظة. قال الشيخ: حفظة جمع حافظ، وهم الملائكة الكاتبون أي الملائكة الذين يحصون أعمال العباد. قال: ويرسل عليكم حفظة فيها داش إثبات الملائكة الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد ويحصونها لهم. وقد تقرر ذلك في العقيدة، فكل عبد له ملكان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال. هذا الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على الشمال يكتب السيئات. ويرسل عليكم حفظة أي ملائكة يحصون أعمالكم، وغدا يوم القيامة توافونها وترونها بأعينكم. ها أعمالكم كتبت لكم في الدنيا أو عليكم، حسنات أو سيئات، كتبت لكم لما كنتم في الحياة الدنيا، كتبها لكم الملائكة الحافظون الذين يكتبون أعمال العباد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هم المقصودون هنا. ويرسل عليكم حفظة أي ملائكة يكتبون أعمالكم، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. لاحظ ذاك المعنى الذي أشار إليه قبل، طرح به هنا، حتى إذا جاء أحدكم الموت، قد أشير إليه بذكر الموت في الدنيا وبقوله إلى أجل مسمى، بين هنا تبارك وتعالى كيفية. حتى إذا جاء أحدكم الموت أي إذا وصل أجله، إذا انتهى أجله الذي قدر الله له أن يعيشه في الدنيا. وسبق لنا وعنده مفاتيح الغيب من ذلك أنه يعلم ما تكسبه كل نفس، ويعلم تبارك وتعالى متى تموت وأين تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا يخص علمه بالله تبارك وتعالى. إذن قال حتى إذا جاء أحدكم الموت أي وصله وبلغه الأجل، انتهى أجله، كيف تقبض روحه؟ شنو كيفية قبض الأرواح؟ قال الله توفته رسولنا، توفته رسولنا أي ملائكتنا، لأن الملائكة مرسلون من الله تبارك وتعالى، فهم رسول لغة، أرسلهم الله تبارك وتعالى للقيام بهذه المهمة لأداء هذا العمل المعين، وهو إعانة ملك الموت على قبض أرواح العباد. هذا ما المقصود بالرسل هنا، إذا المقصود الملائكة المعينون لملك الموت على هذا الأمر العظيم وهو قبض أرواح العباد. فملك الموت هو الذي يتولى بنفسه قبض الروح، والملائكة هؤلاء الذين ذكروا هنا تعين ملك الموت في هذا الأمر، هي التي تباشر الجذب اجتذاب الروح وانتزاعها من الجسد. ويختلف حال ذلك على حسب العبد إيمانا وكفرا أو فجورا وطاعة، فكلما كان العبد متقيا مؤمنا محسنا كان خروجها خروج الروح سهلا عليه، لا يعذب عند انتزاع الروح من جسده من الملائكة. وكلما كان بعيدا عن الله عذب على قدر وعلى حسب ذلك. وقد لا يحس البشر الناس، قد لا يحس الجالسون حول الميت بهذا من البشر منا، قد لا يشعرون، قد لا يحسون بذلك العذاب أو بذلك الرفق واللين الذي يجده المؤمن. نعم قد يجدون بعض علامات الأول أو الثاني، وقد لا يجدون، ذلك تابع لحكمة الله. فقد يرون بعض علامات لكدل على الأمر الأول الثاني، وقد لا يجدون شيئا من ذلك، لكن العبد في حقيقة الأمر يحس بذلك وهم لا يشعرون به، ولا يستطيع أن يكلمهم لأنه انتقل حينئذ، شرع في الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة، فلا يستطيع أن يحدثهم بما يرى، يرى ما لا يرون من الملائكة، ويحس بما لا يستطيع حدثهم بما يرى ولا بما يحس، لأنه شرع في الانتقال من هذه الدار إلى دار أخرى. إذا الشاهد قال توفته رسلنا، ما معنى توفته؟ أي قبضت روحه الرسل الملائكة، هذه الملائكة تقبض روح من انتهى أجله، من وصله الموت وبلغ الأجل له في هذه الحياة الدنيا. ووجه الجمع بين هذا والآيات الأخرى قد سبقت لكم في العقيدة، وشير إليها باختصار لأن بعضكم ربما لم يحضر. هنا توفت رسلنا أسندت الوفاة إلى إلى الملائكة توفته رسلنا أي ملائكتنا، وقل أتوفاه رسلنا أي ملائكتنا. في الشاهد أسند هنا قبض الروح أو أسند أمر الوفاة إلى الملائكة. وفي قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت أسند التوفي لملك الموت، هنا المعنى واحد، توفي أو الأمر بالوفاة أسند التوفي لملك الموت. وفي قوله تبارك وتعالى إسناد الموت لله تبارك وتعالى، في قوله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس، فكيف يجمع بين هذا؟ نقول يصح أن تسند التوفية إلى الملائكة باعتبار أنهم معينون للملائكة، باعتبار أنهم معينون لملك الموت في قبض أرواح العين، يعينون وإلا هو الذي يباشر قبض الروح. ويصح أن يسند الحدث لملك الموت لأنه هو المباشر لقبض أرواح العالمين. ويصح أن يسند لله رب العالمين لأنه هو المتوفي حقيقة، الفاعل حقيقة هو الله تبارك وتعالى، فكل هذا صحيح. قال حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا، قال الشيخ أي الملائكة الذين مع ملك الموت، وهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون، لا يفرطون أي لا يقصرون فيما يؤمرون به، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم في غير هذه الآية، قال ويفعلون ما يؤمرون، قال عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال هنا وهم لا يفرطون أي لا يقصرون فيما يؤمرون به، إذا أمرهم الله بشيء يمتثلون بسرعة، يمتثلون وهم سريعو الإجابة لا يتأخرون. قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال الإمام خروج من الخطاب إلى الغيبة والضمير لجميع الخلق، ثم ردوا خروج من الخطاب إلى الغيبة، يسمى ذلك بالالتفات، يسمى التفاتا في البلاغة، وهو تغيير الأسلوب. لاحظوا الأسلوب ديال الآية من قبل كان خطابا، شنو قال الله تعالى ويرسل عليكم، عليكم خطاب حفظ، حتى إذا جاء أحدكم خطاب، توفته خطاب رسلنا وهم لا يفرطون، ثم قال ثم ردوا، هذا انتقال من تغيير للأسلوب من الخطاب إلى الغيبة يسمى التفاتا، وهذا التفات الالتفات لا يكون إلا لنكتة، تغيير الأسلوب من طريقة إلى طريقة يكون لنكتة، وقد جاء ذلك في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، بدأت بضمير الغيبة الحمد لله رب، لأن الظاهر منزل منزلة الغائب، اسم الظاهر منزل منزلة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذا من باب الغيبة. ثم قال إياك، فانتقل إلى الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا بالعكس كان الخطاب، كان الكلام في الأول إيش على سبيل الخطاب، قال تعالى ويرسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم، وتغير الأسلوب إلى الغيبة، قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا ضمير إيش يعود، ردوا إلى الخلق، ثم ردوا أي الخلق، رد الخلق كلهم أجمعون إلى الله، يعني بعد الموت ما الذي يقع؟ الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وذلك يوم البعث والنشور. إذا ما زال آية فش في تقرير عقيدة البعث والنشور، لأن كفار مكة كانوا ينكرون هذا الأصل من أصول الدين، فجاءت كثير من الآيات تقرره بأساليب مختلفة وطرق متنوعة وحجج متعددة. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم، مولاهم أي مالكهم، فالله تعالى مولانا أي مالكنا تبارك وتعالى، ولذلك يطلق على السيد مولا، يطلق على السيد مولا لأنه مالك لعبده، مالك لرقيقه، فيقال يقول العبد يقال ذلك مولى فلان أي مالك فلان، كما أن لفظ المولى يطلق على العبد لأنه لفظ مشترك يطلق عليهما، فإذا أطلق على العبد فالمراد به مملوك، وإذا أطلق على السيد فالمراد به المالك، والله تبارك وتعالى هو المولى الموالاة المطلقة تامة كاملة تخص برب العالمين. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم أي مالكهم الحق أي لا الثابت العدل تبارك وتعالى. لماذا ردوا إليه؟ سبق لنا في الآية اللي قبل هذا شنو قال؟ ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ونفسه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لماذا؟ لينبئهم بما كانوا يعملون ويجازيهم به خيرا فخير وإن شرا فشر. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم إما للاستفتاح أو أنه استفهام إنكاري. ألا له الحكم أي القضاء النافذ فيهم وقد سبق قوله تعالى وهو خير الفاصلين. يقضي يقص الحق أو يقضي الحق وهو خير الفاصلين. ألا له الحكم وقدم الخبر على المبتدأ إفادة الحصر أي أن القضاء والفصل والحكم النافذ غدا يوم القيامة لا يكون إلا لله يختص بالله رب العالمين. ولذلك قال في سورة الفاتحة ملك يوم الدين فأسند فأضاف الملك ليوم الدين. لماذا؟ لأنه في ذلك اليوم لا ينازعه في الملك أحد وإلا فهو تبارك وتعالى مالك يوم الدين وغيره مالك كل شيء. لماذا أضاف الملك ليوم الدين بالخصوص؟ لأنه في ذلك اليوم يظهر ملكه تبارك وتعالى تمام ملك الله يظهر في ذلك اليوم أكثر من غيره بل حينئذ يظهر ويتجلى حتى للكافرين والمعاندين والملحدين لا ينكره أحد ولا ينازعه في أحد. أما في الدنيا كذلك يدعي الملك ينكر ملك الله كذا فأضافه إلى يوم الدين لظهور ملكه فيه مع أنه مالك يوم الدين وغيره. ألا له الحكم أي القضاء النافذ تبارك وتعالى غدا يوم القيامة كما سبق إن الحكم إلا لله. قال ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين يحاسب عباده بسرعة البرق لا يحتاج تبارك وتعالى في محاسبة عباده إلى وقت طويل. قد يقول قائل عباد كثيرون منذ أن خلق الله آدم ولا الجن لأنهم يحاسبون إلى قيام الساعة فكيف يحاسبون؟ فقال تعالى وهو أسرع مما تتصور يحاسب كما أنه تبارك وتعالى مطلع عليهم جميعا في آن واحد يحاسبهم تبارك وتعالى بسرعة البرق ولا تستطيع أن تتصور كيفية ذلك. قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل من ينجيكم قل يا محمد لأهل مكة أخبرهم. هذا الكلام الآتي استدلال على وحدانية الله تبارك وتعالى ورد على باطل وشرك المشركين وذلك يتضمن إقامة الحجة عليهم. الكلام فيه إقامة الحجة على الكافرين. قال الشيخ قل من ينجيكم الآية إقامة حجتهم فيها إقامة حجة لأمر يقرون به ويثبتون. لاحظت قال لهم ذكرهم الله تعالى بواحد الأمر يعترفون به. قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قال الإيمان عبارة عن شدائدهما وأهوالهما كما يقال اليوم الشديد مظلم. إذا شمرت ظلمات بر البحر أي شدائد وأهوال بر البحر وذلك عند أسفارهم في أسفارهم من اللي كيسافر الله تعالى يذكرهم كيقول لهم إذا سافرتم ووجدتم شدائد كثيرة وأهوالا عظيمة في البر والبحر سواء سافرتم في البر أو سافرتم على البحر حينئذ عندما تجدون الشدائد والأهوال العظيمة في أسفاركم من تدعون؟ من تدعونه لينجيكم منها؟ هل تدعون أصنامكم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله الآن في وقت الرخاء أو لا تلجؤون إلا لله رب العالمين؟ حينئذ في الشدائد الأول إلى من تلجؤون؟ من تدعون؟ قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر حين تدعونه. تدعونه حال إما الجملة حالية حال كونكم تدعونه في ظلمات البر والبحر كتعرفوا أنه لا ينجيكم إلا الله تبارك وتعالى، فتغفلون وتتركون تلك الآلهة التي رسمك لنا وتنسون ما تشركون، وتنسون ما تشركون. قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر حين تدعون الله تبارك وتعالى تضرعا علانية وخفية أي سرا، أش تقولون في دعائكم علانية تضرعا وسرا خفية، ماذا تقولون؟ لئن أنجيتنا من هذه لنكون شهود، جواب قسم محذوف. ماذا يقولون؟ يقولون والله يا ربنا لئن أنجيتنا من هذه، أي من هذه الظلمات، ظلمات البر والبحر على حسب، من هذه إشارة لشك لما سبق من الظلمات، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين لك المؤمنين بك، أنجينا من هذه الشدائد والأهوال وسنوحدك. طيب إذا أنجاهم الله، قال تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها أي من هذه الظلمات، ظلمات البر والبحر شدائدهما وأهوالهما، ومن سواها من الكروب والهموم والغموم. قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي ومن كل غم سواها. وبعد ذلك ثم للترتيب، ثم أنتم بعد ذلك تشركون به ولا توفون بوعدكم، راك تقولوا لئن أنجيتنا من هذه لنكن شاهدين، لكنكم لا تفعلون. إذا رجعتم إلى الرخاء تشركون به مرة أخرى، ثم أنتم تشركون. قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اختموا بهذه الآية إن شاء الله. قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث، قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء الكافرين المتعنتين المغترين بحلم الله، وهذه مسألة مهمة جدا، اعلموا أن العبد قد يغتر بحلم الله تبارك وتعالى عليه، يجد لطف الله تبارك وتعالى فيه في اليوم الأول والثاني أو العام الأول والعام الثاني، فيغتر بحلم الله وعفوه ولطفه ورحمته فيصيبه العذاب، تنزل عليه الصاعقة، الله يمهله ويؤخره لعله يرجع، لعله ينوب، لعله يتوب. فمن العباد من يوفقون للتوبة، يمهل ويؤخر كي يعرف نفسه، كي يستيقظ، كي يقول أنا قد أسرفت وأكثرت من الذنوب والمعاصي وجب أن أرجع قبل أن أعاقب، أو قبل أن تأتيني المنية وأعاقب في الآخرة. ومنهم من يتمادى ويزيده حلم الله اغترارا وكفرا وطغيانا. هذا الشيء اللي حصل لهؤلاء الكافرين، ملي كينجيهم الله المرة الأولى وكيعاودوا يشركوا، ينجيهم المرة الثانية ويعاودوا يشركوا، ينجيهم المرة الثالثة يغترون بحلم الله تبارك وتعالى ورحمته ورحمته. لاحظ نقلهم الله، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل لهم يا محمد، الله تعالى هو القادر، وسبق هو القاهر أي الغالب جل وعلا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. شو معنى من فوقكم؟ قال الشيخ قيل الذي من فوق إمطار الحجارة ومن تحت الخسف، وهذا هو المعنى المشهور والأولى والأظهر، وهو الأنسب للآيات قبل، هذا المعنى هو الأنسب للآيات قبل قوله ما عندي ما تستعجلون به. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، لأنهم كانوا يطالبون باسم بعض المتعنتين من الكفار، كانوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب، كيقولوا لي أمطر علينا حجارة من السماء يويتنا بعذاب، يتحدونه. قال لهم الله تبارك وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم محذرا إياهم على سبيل التحذير والتخويف، أن الله قادر على أن ينزل عليكم عذابا كما تطلبون، تتحدوا وتطلبوا العذاب، الله تعالى قادر على ذلك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم، أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم، قال لك العذاب الذي من فوق هو إمطار الحجارة من السماء أو نحو ذلك من أنواع، أو من تحت أرجلكم الخشب أن يخسف الله بهم الأرض، وقيل من فوقكم سليط أكابركم ومن تحت أرجلكم سليط سفلاتكم. وهذا بعيد، أوله الأول هو الظاهر. قال أو يلبسكم شيعا، أي يخلطكم شيعا أي فرقا مختلفة الأهواء مختلفين. إذا العذاب الأول أن يبعث عليكم عذاب فوقكم ومن تحت أرجلكم. العذاب النوع الثاني هذا أو هنا للتقسيم، أو للتقسيم النوع الثاني أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا عذاب. أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم كقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا، لبس يلبسوا بمعنى خلط يخلطوا، ولكن يلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلطوا إيمانهم بظلم. أو يلبسكم أي يخلطكم شيعا، اسمعنا شيعا أي أحزابا وفرقا مختلفة الأهواء. قال أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم فرقا مختلفين ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا عذاب من العذاب اللي ممكن يعاقبكم الله تعالى به، أن يفرقكم أي يجعلكم متفرقين مختلفين، وأن يذيق بعضكم بأس بعض بمعنى أن يجعل بأسكم بينكم، بلا ما ينزل لكم الله تعالى لا عذاب من فوق ولا من تحت، أن يجعل بأسكم بينكم هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى. إياكم أن تظنوا أن ذلك كان بإرادتكم أنتم اللي بغيتوا، لا، هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى. ولو شاء أن يجعلكم متحدين متفقين متآلفين لفعل، ولا لا، لو شاء أن يجعلكم إخوانا على صراط مستقيم في الدنيا ولا يضر بعضكم بعضا لفعل، ولكنه تبارك وتعالى شاء أن يذيقكم هذا العذاب، أن يذيق ويذيق بعضكم بأس بعض أي بالقتال فيما بينكم. واختلف هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو للمؤمنين، اختلف المفسرون في هذا الكلام. قل هو القادر، قل لهم محمد هو القادر على، كثير المفسرين يقولون هذا فش مقصود به الكفار، وقيل المقصود به المؤمنون. ويوضح هذا الحديث الآتي، قال وروي أنه لما نزلت أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله أعوذ بوجهك، فلما نزلت من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون وأيسر، فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة. فظاهر هذا الحديث أن هذا عام للكافرين والمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك لما نزل قوله تعالى من فوقكم ومن تحت أرجلكم، ولما قال ويذيق بعضكم سبق قال النفس هذا أهون وأيسر. وقال بعض أهل العلم لا، هو في الكافرين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن الله تعالى نزل العذاب على الكافرين لا عم الصالحين، إذ هذه عادة الله تبارك وتعالى في خلقه وسنته الكونية تبارك وتعالى في تعذيب الكافرين، لأن المؤمنين يخالطون الكافرين، وبالتالي إذا جاء العذاب بهذه الصورة على الكافرين فسيعم المؤمنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول أعوذ بوجهك أي من هذا. قال فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال يوم القيامة، وهذا حاصل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتن حاصلة بين المؤمنين وبين المؤمنين والكافرين، وكذلك القتال قائم بين المؤمنين والكافرين وأحيانا بين طائفتين من المسلمين المؤمنين. قال تعالى انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، انظر كيف نصرف الآيات أي نبينها، سبق لنا تصريف الآيات هو تبيينها، من معاني تصريف اللغة التبيين، نصرف الآيات نبينها، والآيات مراد بهاش الدلالات والحجج والبينات التي تصدع بالدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء. وده هو المناسب هنا، لأنه قال قل هو القادر، انظر كيف نصرف الآيات أي نبين الدلالات على قدرتنا. كثير من الآيات اللي كاينة في الكون تدلكم على قدرة الله تبارك وتعالى وأنه قادر على ذلك وزيادة، بل ذلك عند الله تبارك وتعالى لا ليس فيه كلفة ولا أدنى مشقة. يقول للشيء للأرض كوني فتكون فتمتثل أمره، ويقول للسماء افعلي فتفعل فتمتثل أمره تبارك وتعالى. لعلهم يفقهون، كذلك نصرف الآيات، لعلهم يفقهون أي لعلهم يعرفون أن ما هم عليه باطل. نبين لهم كثيرا من الآيات والدلالات على قدرتنا لعلهم يعرفون أنهم على باطل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على حق، وأنه يدعوهم إلى الحق الذي فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة. ومع هذا كله يشتكون اللي كيديروا، لو رجعوا إلى الله وتابوا إليه فإن الله تعالى يمحو لهم ما قد سلف، يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فذنوبهم التي يفعلونها هذ المعاندون لا يمكن أن يمحوها شيء إلا الإسلام، لا يمكن أن تمحى بشيء بعمل إلا بتوبتهم إلى الله تبارك وتعالى ودخولهم في دينه جل وعلا. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجزء وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هل يصح أن يقال هذا من خلق الله؟ من باب الإخبار يصح، من باب الإخبار لا من باب أسماء والصفات، يعني يقصد بذلك أي أنه من صفاته التي يتمدح بها ويثنى بها عليه تبارك وتعالى، كاتصافه مثلا بالكرام والجود، فالشاهد من باب الإخبار يجوز، لأن باب الإخبار ليس توقيفيا، لكن من باب الأسماء والصفات لا يجوز. والله تعالى أعلم.